حديث 357 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. هكر عالم زاني با كان چند خير بانجي يا مظن زاني با چند خير ريزا ايكي يا مظن صفا ايكي ثم لم يجدوا اشتنجي چتش ندید بان وچرك ندید بان إلا أن يستهموا عليه إلا قرع السربكا لاستهموا دا قرعكا دا قرع بو ايكي بدركبتن أو بانج بدات وأو بتصفى ايكي ولو يعلمون ما في التهجير وهكر وانظاني باكا چند خير تهجير ومظنة مروف زيكا قصدا نبيجي بكت لاستبقوا إليه داد باريكا ايكو دراكا داخل جهن نمزيفته زيكا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح وهكر وانظاني با چند خيرا نبيجا عيشا ونبيجا سبيدي بجماعات يومظنة لأتوهما دائين بان هردو نبيجا بجماعات المزقفتي ولو حبوان بلبخو السرقون خشكو جبو.